ثم قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ وابن نصر بن حسان العنبري الثقة المتقن الفقيه عن ابن عون وعبد الله بن عون البصري الثقة الثبت قال حدثنا مسلم البطين هو مسلم بن عمران البطين الثقة، وإنما قيل له البطين لعظم بطنه رحمه الله تعالى. عن إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك وهو ثقة يرسل ويدلس. عن أبيه هو يزيد بن شريك الثقة. عن عمرو بن ميمون هو الأودي الكوفي التابعي الثقة العابد قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه. قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنكس. قال: فنكس، يعني بعد أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدث بالحديث، قال: فنكس. قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، يريد ما حدث به عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى أن يكون قد سقط من كلام النبي الذي يرويه شيء، أو أنه زاد فيه شيئا، أو أنه اشتبه عليه الأمر عند الرواية. لذلك كان في هذه الحال نكس. قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه، قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. اغرورقت أي دمعتا، كأنهما غرقتا في دمعهما، واغرورق من غرق تخشوشن من خشنة. وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. هذا حديث صحيح، صححه الألباني، وقد أخرجه أيضا أحمد والدارمي. وقال البوصيري: هذا الحديث قد انفرد به المصنف. وقال في الزوائد: إسناده صحيح، احتج الشيخان بجميع رواته، فهذا حديث صحيح. وفيه هذا التوقي من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين، هو أبو بكر الأنصاري البصري الإمام الحافظ، كان لا يرى الرواية بالمعنى وإنما يرى الرواية باللفظ فقط، فكان ابن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى. قال: كان أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والدارمي وأحمد وصححه الألباني. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وهي علامة تحويل الإسناد كما مر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن حسان العنبري الأزدي مولاهم الثقة الثبت الحافظ. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي الثقة، قال قلنا لزيد بن أرقم، لزيد بن أرقم ابن زيد بن قيس هو الأنصاري الخزرجي الصحابي رضي الله عنه، قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد، أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وابن أبي شيبة. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر وهاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم الثقة الثبت عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وثقه أحمد وابن معين والحافظ. قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، وهذا في الصحيحين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يتوقى في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقع. لو كانوا جميعا كذلك ما وصل إلينا من الحديث إلا اليسير، ولكن هم نظروا إلى الترهيب من الزيادة والكذب على رسول الله، فالذين كانوا يقلون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأحاديث التي وردت في الترهيب من الكذب والزيادة على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية نظر إليها فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فريق آخر نظر إلى البلاغ عن رسول الله بلغوا عني ولو آية، ونظروا إلى الأحاديث التي وردت في الترهيب من كتمان العلم فكانوا يحدثون بما سمعوه عن رسول الله، فتجد منهم المكثر وتجد منهم المقل رضي الله عنهم أجمعين. لأنه يعترض أحيانا على أبي هريرة رضي الله عنه فيقال إنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم سوى 3 أعوام وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قوم كيف يكون أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صحبه فما صحبه أبو بكر ولم يروي روايته؟ قال وهو أحق بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبقه ومصاهرته ولأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وكذلك عمر وكذلك علي وكذلك عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فبعض الناس يعترض على أبي هريرة لكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظر أبو هريرة إلى الأحاديث التي ترهب من كتمان العلم فبث ما حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أقل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقى فإنه أخذ بالورع وخاف أن يزيد أو ينقص أو يخالف ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ترى في كلام معاذ رضي الله تعالى عنه وكذلك في كلام ابن مسعود وكذلك ما كان من بعض الأصحاب رضوان الله عليهم الذين توقف بعضهم عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله تعالى عنه تمضي عليه سنة كاملة لا يقول فيها حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر هؤلاء إلى خطورة التزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول من يروي منهم أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك أو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمرو بن ميمون ما أخطأني ابن مسعود، أي ما فاتني لقاؤه إلا أتيته فيه، وهذا استثناء من أعم الأحوال بتقدير قد، وضميره للعشية باعتبار الوقت. وهذا الاستثناء من قبيل قول الله جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلوم أنه لا يفوته الملاقات حال إتيانه إياه، فهذا تأكيد للزوم الملاقات في عشية كل خميس، وكان يتخولهم بالموعظة في كل خميس مخافة السآمة. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، يقول بشيء أي في شيء، أو يخاطب أحدا أو يقول له. كان ذات عشية ذات بالنصب، أي كان الزمان ذات عشية، أو ذات عشية بالرفع فتكون كان تامة، ولفظ الذات يكون حينئذ مقحما. يقول بشيء أي في شيء، أو يخاطب أحدا، وإنما كان إذا بدر منه شيء من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى هذا الوصف، نكس أي طأطأ رأسه وخفض. قال فنظرت إليه فهو قائم محللة بفتح اللام الأولى المشددة، وهو منصوب محللة الزرار بالرفع على أنه نائب الفاعل، محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه، يعني دمعتا كأنهما غرقتا في دمعهما. ثم قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. قال القاضي الرام هرمزي في المحدث الفاصل: كان عبد الله يمكث السنة لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة، ويقول أو هكذا أو نحو أو شبه. وعن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جرى على لسانه يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلاه كرب حتى جعل يعرق، ثم قال إن شاء الله ذا أو دون ذا أو نحو ذا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه فيما ذكر الرام هرمزي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث قال أو نحوه أو شكله. وعن شعبة قال ما رأيت أحدا كان أخوف من سليمان التيمي، كان إذا ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. وكان المحدثون إذا توقف الواحد منهم أو شتى في أنه ينقل النقل المستقيم، فإنه يتبع ذلك بقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب المحدثين، إن لم يكن الحديث محفوظا بلفظه يقول أو كما قال أو غيره. وهذا أيضا من ورع أنس رضي الله تعالى عنه، ومن خوفه وتوقيه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يدل على جواز الرواية بالمعنى، فإذا قل إنه يدل على جواز الرواية بالمعنى فهذا يدل على أن الأصل ليس راجعا إلى الرواية بالمعنى، وإنما الرواية بالمعنى من الأمور الجائزة جائزة، فالأصل ليس كذلك. وإنما يقول العلماء هذا الحديث يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها، عالما بما تختل به معانيها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم. لأن كثيرا من الناس يعتقد أن الرواية بالمعنى أن يأتي بالمعنى الذي يفهمه هو، لا بمعنى النص الذي هو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى، حتى إنه يعلل ما صنع النحاة في أنهم لا يكثرون من الاستشهاد على القواعد النحوية في كتبهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق بهذه اللغة. فتجد النحاة في كتبهم يستشهدون بقول الأعراب من أكلة الشيح والقيصوم الذين هم في البوادي يبولون على أعقابهم ولا يستشهدون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلل بعضهم بأن ذلك إنما هو راجع للرواية بالمعنى، هذا غير صحيح، لأننا لو قل إن الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بالمعنى فهم من أهل الاستشهاد، هم أهل اللغة وأهل السليقة، أفيستدل بأقوال من كان من الأعراب بالبوادي ولا يستدل بأقوال رسول الله وأصحابه؟ فأصحابه إذا رووا بالمعنى فكلامهم مستقيم على القواعد بلا خلاف ولا مرية. ما السبب إذن الذي جعل النحاة لا يكثرون من الاستشهاد بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب في الحقيقة هو الاختلاف في درجات الأحاديث، فالواحد من النحاة يخشى أن يستدل بالحديث على القاعدة فيأتي من يقول هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله فتنقطع النسبة، فماذا يقول حينئذ؟ فحادوا عن هذا وذهبوا إلى الاستشهاد ببعض الأبيات اليتيمة التي لا يعرف لها قائل، لأنهم يقولون كما قال الشاعر ويأتون بالبيت، من قائله؟ لا يدرى من قال، وهذا كثير في استشهادات النحاة. فلما وقع الخلاف فيما يتعلق بمسائل النقل وأعمل المحدثون القواعد فصححوا وضعفوا وقبلوا وردوا، كان الأمر هكذا. إذن هنالك عند الرواية بالمعنى شروط ينبغي أن تتوفر في الراوي، وإلا لم يجز له أن يروي بالمعنى. كثير من الناس الآن يقول إنه يروي بالمعنى، هذا ليس من الرواية بالمعنى، لأن الأصل فيما تكلم عنه المحدثون من الرواية بالمعنى إنما هو فيما هو مدون من الأحاديث لرسول الله. لو أن إنسانا الآن أخذ يقول معنى حديث بما يفهمه هو، فهل هذا يغير ما ثبت ودون في دواوين السنة من الحديث الذي تعرض له فمسخ معناه أو عكسه أو أقحم عليه ما ليس فيه؟ هل هذا يغير شيئا؟ لقد دونت السنة وحفظه، ولكن يقال له حينئذ إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال العلماء. وتجد ذلك عند ابن الصلاح في المقدمة، وعند الخطيب في الكفاية، وعند غيرهما في كثير من كتب قواعد أصول الحديث، أن الإنسان إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخطأ فيما ينقله ويرويه نحوا فهو يكذب على رسول الله. يقول العلماء في التعليل لأن هذا لحن والنبي لم يكن يلحن، فإذا قال الإنسان الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم أتى بالحديث فأخطأ في النحو أو في ذات اللغة أو في البنية الصرفية التي تتغير بها المعاني، فهذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يلحن وهذا يلحن ويقول قال رسول الله، فينسب اللحن إلى النبي وهو منه بريء. فعلى الإنسان أن يتوقع في هذا، ولذلك كان الصحابة أنفسهم رضي الله عنه يتوقون هذا التوقي ويحذرون هذا الحذر، ويقول الواحد منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جمهور السلف والخلف يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، يعني الذي ينقله، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم رحمهم الله تعالى في روايتهم للقضية الواحدة بألفاظ مختلفة. ثم في هذا الذي يسمعه الراوي في غير المصنفات المكتوبة، وأما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى، أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرده إلى الصواب ولا يغيره في الكتاب، كما ذكر ذلك القاضي عياض في الإلماع، بل وذكره الخطيب في الكفاية أيضا. يعني لو أن ما دون كان على الخطأ، هل يجوز لمن يؤديه ويرويه أن يصحح الخطأ؟ قالوا نعم، يصحح الخطأ لفظا لا كتابة، ويدع ما هو مكتوب على حاله، حتى إنهم وصلوا إلى أمر من أبعد ما يكون مدى. قالوا لو أنه روى آية من القرآن المجيد فأخطأ فيها، فهل يجوز لنا أن نغيرها أو لا يجوز لنا أن نغيرها؟ قال أقوام لا يجوز لنا أن نغيرها. قالوا لعلها قراءة، فيأتي المغير من غير ما علم ثم يغير ما هو صواب ويحمل النص على غير ما أدي به. فإلى هذه الدرجة كان المحدثون يتوقون في مسألة النقل والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جالست ابن عمر سنة في رواية البخاري، قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف. وقال الحافظ في الفتح فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسرا، فألغى الكسر تارة وجبره تارة. وكان الشعبي قد جاور بالمدينة أو بمكة، وإلا فهو كوفي، وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة، فكيف بقي معه سنة؟ كان الشعبي قد جاور بالمدينة أو بمكة، وإلا فهو كوفي في الأصل، وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة. قال فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ قال الكرماني مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنه مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. كان ابن عمر رضي الله عنهما أتبع لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم ما كان يصنعه في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحض عمر نفسه على قلة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسببين: أحدهما خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه، والنهي عن كتابة الحديث وارد من رواية أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح. وأما الأمر بكتابة الحديث فقد ورد في سوى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي فلان، وكذلك أخبر عمرو بن العاص أن صحيفته الصادقة قد دون فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أقوام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث بدءا ثم أذن في الكتابة بعد ذلك. وقال أقوام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث كما في حديث أبي سعيد الخدري خشية أن يختلط الحديث بالقرآن إذا كتب، وهذا مردود، لأنه لا يمكن أن يشتبه كلام الله تبارك وتعالى بكلام أحد ولو كان كلام رسول الله. والصحابة أميزوا لهذا ممن جاء بعدهم، هذا مردود أيضا. قال بعضهم إنما كان النهي عن التدوين الرسمي، وهذا أيضا لا دليل عليه، إلى أقوال قاربت العشر. ومن الله تبارك وتعالى على العبد الفقير برؤية قول يحل هذا الإشكال، وكان ذلك بتتبع سن أبي سعيد الخدري، لأنه كان من صغار الصحابة، حتى إن أباه لما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك في غزوة أحد رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبوه يقول: يا رسول الله أجزه فإنه عبل الذراعين، يريد أن يدفع بابنه إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولو كان ذلك مؤديا إلى قتله. فكان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نقل لنا النهي عن كتابة الحديث، كان من صغار الصحابة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية الخطيب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شببة، يعني من شباب أصحاب رسول الله، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بكتابة الحديث فمنعهم. وأما عبد الله بن عمرو فكان كبيرا، كان كبيرا في السن، خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك الشباب إذا كتبوا الحديث أن ينشغلوا به عن كتاب الله جل وعلا، وأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتابة لمن ليس عنده هذا العذر. وبهذا يمكن أن نجمع بين الإذن بالكتابة في أحاديث وبين النهي عن الكتابة كما في حديث مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لا يفهم من قول الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناظر في كتب السنة يجدها مشحونة برواياته، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخاف من نقل الحديث إذا لم يكن على يقين أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل. وكان في نقل الرواية محتاطا، حريصا على أداء ما سمع كما سمع بلا زيادة ولا نقصان. عن أبي جعفر قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يكن أحد أحذر أن لا يزيد فيه ولا ينقص منه من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقد أطال الجزائري في توجيه النظر هذا البحث فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، هو أبو الفضل البصري الثقة المأمون الحافظ، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن طاووس، عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني الثقة الفاضل العابد، عن أبيه هو طاووس بن كيسان الثقة الفقيه الفاضل، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنا كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. إنا كنا نحفظ الحديث، أي نأخذه عن الناس ونحفظه اعتمادا على صدقه، والحديث يحفظ، أي هو حقيق بأن يعتنى به وأن يحفظ. ثم قال: فأما إذا ركبتم الصعب والذلول، وهذا كناية عن الإفراط والتفريط في النقل بحيث ما بقي هنالك اعتماد على نقلهم، قال: فهيهات، أي بعد أخذهم وبعد الحفظ اعتمادا عليهم. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وإسناده عند ابن ماجه صحيح أيضا. قال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن عبده هو ابن موسى الضبي، وثقه أبو حاتم والنسائي والطبراني ورمي بالنصب، قال: حدثنا حماد بن زيد هو ابن زيد ابن درهم الثقة الثبت الفقيه، عن مجالد وهو ضعيف كما مر، عن الشعبي عن قرضة ابن كعب ابن ثعلبة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. وهذا من أفراد المصنف، أخرجه الدارمي وابن سعد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. صرار موضع بقرب المدينة. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز، أي صوت كهزيز المرجل، وهو الإناء الذي يغلى فيه الماء، سواء كان من نحاس أو من غير نحاس، وله صوت عند غليان الماء فيه. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، يعني لا تشغلوهم بما تحدثونهم به عما هم مشتغلون به من كلام الله جل وعلا. قال: فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد، هو ابن سعيد بن ثمامة الكندي الصحابي رضي الله عنه، قال: صحبت سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. أخرجه البخاري والدارمي وابن أبي شيبة. في هذه الأحاديث كما ترى التوقي في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا نحفظ الحديث، نأخذه عن الناس ونحفظه اعتمادا على صدقه، والحديث يحفظ على البناء لما لم يسمى فاعله، أي هو حقيق بأن يعتنى به، يعني أنه أحق بالحفظ وأجدر بالضبط. فأما إذا ركبتم الصعب والدلول كما مر، كناية عن الإفراط والتفريط في النقل. إذا نقلتم الحديث بلا إدراك وتحقيق وجئتم بكل شيء، فلا نأخذ مما تنقلونه منه إلا ما نظن صدقا. فأما من نسي أو أخطأ أو نقل الحديث من متهم على ظن صدقه، فليس هذا موردا للوعيد، إذ غايته أنه ترك التحقيق والتدقيق كما هو شأن المحدثين المحققين، فلعله يعاتب في ذلك. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهم: فلما ركب الناس الصعب والذلول، وفي الرواية الأخرى: ركبتم كل صعب وذلول، فهيئات، فهو مثال حسن. أصل الصعب والذلول في الإبل، الصعب العسر المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، فهيهات، أي بعدت استقامتكم، أو بعد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ونعول عليكم. فبين العلة في أنهم ما عادوا يحفظون الحديث ويتلقونه كما كان الشأن قبل. وأما حديث عمر رضي الله عنه ففيه أنه شيعهم بتجديد الياء، أي مشى معهم إلى صرار ككتاب، وهو موضع بقرب المدينة. تقدمون على قوم لهم بالقرآن هزيز بزايين معجمتين يريد صوت غليان المرجل، والمرجل هو الذي يغلى فيه الماء. فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم للأخذ عنكم وتسليما للأمر إليكم وتحكيما لكم، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية، أي لا تكثروا في الرواية نظرا إلى كثرة طلبهم وشوقهم في الأخذ عنكم تعظيما لأمر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه آخر سوى الوجه الذي مر، لئلا يشتغلوا بذلك عن العظة أو عن كتاب الله تبارك وتعالى. وشيء آخر أنكم إذا وردتم عليهم وليس عندهم من الأحاديث ما عندكم، فإنهم يقولون هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكثرون من سؤالكم عن الأحاديث، وحينئذ لكثرة طلبهم ولشوقهم في الأخذ عنكم قد يقع منكم شيء، فيكون ها هنا مراعيا لمن شيعه من أصحاب محمد. وعلى القول الآخر يكون مراعيا لمن يقدمون عليهم حتى لا يشغلوا عن كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا وهذا مما هو مقبول. قال وأنا شريككم، يعني في الأجر، بسبب أنه الدال الباعث لهم على الخير. كذلك يقول السائب بن يزيد، صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث في رواية البخاري عن السائب رضي الله عنه قال صحبت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنه والمقدام بن الأسود رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أني سمعت طلحة رضي الله عنه يحدث عن يوم أحد. لعلهم كانوا يحدثون عند شدة الحاجة ورغبة الطالب، والأحاديث المشهورة عنهم رووها على هذا الوجه، وإلا فكيف أشهر هؤلاء هذه الأحاديث التي نقلت عنهم؟ لعلهم حملوا حديثا ليبلغ الشاهد الغائب على التبليغ عند الحاجة، أو أنهم تركوا الرواية بعد أن بلغوا، أي بلغوا بعض الغائبين ما كان عندهم من الحديث ورأوا أن هذا كاف في امتثال الأمر، أو حملوا ذلك على الوجوب على الكفاية، فإذا قام به البعض كأبي هريرة رضي الله عنه سقط الطلب عن الباقين. قال ابن بطال وغيره، كان كثير من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الزيادة والنقصان.